نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول لي: يا أخت فقيرة متزوجة، فهل يجوز لي أن أعطيها زكاة المال؟ نقول نعم، ما دام أنها متزوجة فنفقتها على زوجها وهي أختك، فيجوز أن تعطيها زكاة مالك الواجبة. يقول: من هم المؤلفة قلوبهم؟ هل هم كفار أو مسلمين؟ نقول: المؤلف قلوبهم هم من يرجى في إعطائه للزكاة تأليفه للدخول في الإسلام، أو كف أذاه عن المسلمين، أو أن يسلم معه غيره من أتباعه ونحو ذلك ممن له شأن في قومه. يقول: ما صفة التضلع؟ هل وشرب ماء زمزم واقفا أم جالسا؟ نقول: التضلع أن تملأ بطنك بالماء حتى يصل إلى أضلاعك، سواء كنت قائما أو جالسا. يقول لي: يا أخت من الرضاعة، هل أنا محرم لبناتها وبنات بناتها، أم أنا محرم فقط لأختي دون بناتها ونحوهم؟ نقول: بل أنت خال لبناتها وأبنائها من الرضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يقول: ما هي صفة الرضاعة المحرمة؟ نقول: الرضاعة المحرمة هي 5 رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الصبي الثدي ويمتصه ثم يطلقه، سواء وقع هذا في مجلس واحد 5 مرات أو في 5 أيام أو أكثر. فالمقصود هو أن الإنسان يمسك الثدي ويمتصه ثم يطلقه، فهذه تحتسب رضعة. فإذا فعل الصبي أو الطفل هذا الأمر 5 مرات وهو عمره في الحولين لم يبلغ 2 سنين فإن رضاعه محرما. يقول: ما كيفية متابعة الإمام في الصلاة؟ كيفية متابعة الإمام في الصلاة أن تعمل أعمال الصلاة بعد الإمام. إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، إذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. هذا هو حقيقة المتابعة، لا أن تكون مساويا له ولا أن تتأخر عنه كثيرا بحيث ينتهي من الركن الذي هو فيه ويبدأ بالآخر وأنت لا تزال، كما يعمله بعض الناس لا يرفع من السجود بالسجدة الأولى إلا بعد أن يسجد الإمام السجدة الثانية، فهذا لا يجوز. يقول: ما حكم من جلس للتشهد الأول ولم يقم بشدة مرض أو نعاس حتى فرغ الإمام؟ نقول: إذا كان لشدة مرض فليتم صلاته على ما هو عليه، تقول: الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما إذا كان للنعاس فإن هذا قد فوت على نفسه جزءا من صلاته قد نام عنها، والصلاة لا بد لها من نية، ولا بد أن يؤدي صلاته كلها وهو متابع لإمامه. فإذا نام في بعض الصلاة فإنها تنقطع صلاته وتفوت النية، لأن النائم لا نية له. فإذا كان نام في التشهد الأول وما علم إلا بعد أن ركع الإمام، فإنه قد فاته من الصلاة ركن وهو القيام، فحينئذ تفوته هذه الصلاة ويستأنفها. بعض الأخوة خطوطهم غير واضحة، يقول كنت في مائدة من الموائد أطبق السنة وآكل ما تناثر من الطعام، فقام بعض الناس بتوبيخي وقالوا إن هذا شيء مستقدر وعبث، وحاولت إقناعهم أن هذه السنة، فماذا أفعل؟ لا، إذا تكرر منك هذا الشيء عرفوا أنه السنة. السبب أن الناس الآن صارت عندهم السنة بدعة والبدعة سنة، فالعبث في الطعام صار عندهم شيء مستساغ، بينما حفظ الطعام وتعاطيه بقدر الحاجة صار أمرا مستغربا. لكن لا بد أن ننبه الناس على أخطائهم لأجل أن يعرفوا ما هم فيه من أخطاء. يقول سمعت أن تحية المسجد الحرام الطواف، فهل يعني هذا أن أطوف كلما دخلت لأداء الصلوات الخمس؟ نقول إن شئت أن تطوف فلك ذلك، وإن كنت لا تريد أن تطوف فصلي ركعتين تحية المسجد واجلس. يقول كانت نيتي أن أقوم بعمرة لوالدي وأنا في المنزل، ولما وصلت إلى الميقات أحرمت ودخلت في النسك ولم أتذكر أن أريدها لوالدي إلا بعد تحرك السيارة بفترة بسيطة، فما الحكم؟ نقول إذا كنت في الأصل عازم على أن هذه العمرة لوالدك ولو أنك لم تتذكر عند الإحرام، فإن نيتك السابقة مصاحبة لهذا أنك لم تأتي إلا لأداء العمرة لوالدك ونحو ذلك، فالذي يظهر لي إن شاء الله أن عمرتك لوالدك صحيحة. يقول أنه شاب يريد الزواج ولكن والده لا يحب زواجه، هل يجوز له رفض قول والده في ذلك؟ عليك أن تقنع والدك وتذكر له المبررات التي تدعوك إلى المبادرة بالزواج، وأن تذكر له الأدلة الدالة على هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وما يترتب على تأخير الزواج من أمور من مفاسد ونحوها، فمع تكرارك لهذا الأمر سيقتنع والدك ويستجيب لرأيك دون أن تحتاج إن شاء الله إلى مخالفته وأن تتخذ منه موقفا فيه تصلب. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياه وإياك وجميع المسلمين. هذا يقول ان هناك انسان لا يستطيع استخدام السواك او غيره لتنظيف فمه مما ينتج عنه روائح فيتحرج من الصلاة مع الناس ولا يستطيع التلفظ بأمين. الانسان عليه ان يحرص دائما على تنظيف فمه بما يستطيع، اذا كان لا يستطيع بالسواك فيستطيع عن اشياء باشياء لينة وناعمة يستطيع بها ازالة ما في فمه من بخر ونحوه، ويتعاطى بعض المواد ذات الروائح الطيبة التي تزيل الرائحة الكريهة من الفم مثل النعناع ونحوه، فإنه يزول بهذا آثر الروائح الكريهة، وهذا لا يدعوه إلى أن يترك الجماعة إلا إذا صار منتنا. يقول ما موضع اليدين أثناء السجود، هل بجانب الوجه أو بجانب الصدر؟ نقول بجانب الوجه حذو منكبيه بحيث أن أصابع يديه تكون محاذية لأذنيه كحاله في تكبيرة الإحرام. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.